الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أنت مع الأكوان المحيطة بك إذا لم تشهد المكون، فإذا شهدت المكون سبحانه كانت الأكوان معك. أيها الإخوة المسلمون، أعيروني قلوبكم دقائق معدودة. الناس ينظرون إلى الأسباب وإلى المسببات وينسون المسبب. مثلنا مثل أطفال صغار يذهبون مع أمهاتهم إلى مسرح العرائس، أطفال في الرابعة والخامسة، ويرون الدمى تتحرك على المسرح. يظن الطفل بصغر عقله أن الدمى تتحرك من ذاتها، والأم البالغة العاقلة تعرف أن خيوطا تربط هذه الدمى بأصابع أناس يجلسون خلف الستار يتلاعبون بهذه الدمى عند الحركة. هناك فرق بين الطفولة والبلوغ، وبين قصور العقل والكمال العقلي، ولله المثل الأعلى. أهل الدنيا يرون الأسباب والمسببات، فيرون أن مدير المؤسسة كان سببا في فصل الموظف الفلاني، وفي عقاب الموظف الفلاني، وفي تحويل الموظف الفلاني إلى الشؤون القانونية. فإذا رأى الإنسان يد المدير أو المسؤول وهو يوقع قرار العقوبة أو قرار الفصل، ينسى أن هذا إنما هو مخلوق عند رب العباد عز وجل، هو الذي يسيره. فأنت عندما ترى الأكوان أو تشهد الأكوان من حولك لا تشهد المكون، فإذا شهدت المكون كانت الأكوان معك. كيف؟ لو نظرت في كتاب الله عز وجل، هذا خليل الرحمن يؤمر بذبح ولده. الذي ينظر إلى القصة أو إلى قضية الذبح نظرة ظاهرية يرى رجلا قد خرف في السن، إنسان غير عاقل بالمرة، حاشاه الخليل، فترى أنت أن ولدا يريد أن يذبح ولده، رجل أبا والدا يريد أن يذبح ولده، هذا هو الظاهر. لكن الخليل يرى أمرا آخر. أنت ترى يد الخليل وهي تريد ذبح الولد، ولكن تنسى أن الآمر للخليل إنما هو ربه ورب إسماعيل. يقول داود وهو ينازع سكرات الموت عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: يا رب كن لسليمان كما كنت لي. قال الله: يا داود مر ولدك سليمان أن يكون لي كما كنت أنت لي، أكون له كما كنت لك. أحبتي في الله، أم الكريم تؤمر بإلقاء ولدها، فأنت ترى الصورة الظاهرية، أم تأخذ الولد الرضيع لم يكمل العمر أياما ساعات محدودة، يوضع في تابوت، يلقى في اليم، يذهب إلى حتى أنها تعلم إلى أين يذهب. اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، يلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. يعني ده معلومة مسبقة أنه ذاهب إلى العدو الذي يقتل. مواصفات أنني أعطي من كتب عليه في الظاهر القتل إلى القاتل الذي يقتل، يأخذه عدو لي وعدو له. لكن الأمر دائما صعب على النفس، ولكن لما يغلف بالحنان الإلهي يقول رب العباد عز وجل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. لو كان لك قريب مسؤول، عم أو خال يشغل وزارة من الوزارات أو مسؤولية كبيرة في دولة من الدول، تقول له يا أبا فلان أنا على سفر وسوف أغيب شهرا، فبالله عليك عينك على أولادي، خلي بالك منهم، أنت وأنت في سفرك مطمئن 100% أن هذا المسؤول ذو حيثية، إن لم يهتم هو سوف يجعل رعيته أو حاشيته أو حراسه أو مدير مكتبه يراعي أولادك في غيابك، فأنت تطمئن لأن هذا القريب ذو مكانة معينة. فما بالك بمن يتوكل على الحي الذي لا يموت. يرى الصديق أقدام أبي جهل أمام الغار وهو في خوف شديد، يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. من زار الغار ودخل في الغار، الغار يعني ليس عميقا في الداخل، لما تذهب إليه تجده بسيط سبحان الله ليس ذو عمق. لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. انظر إلى من يرى يد رب العباد والمنحة الإلهية ويشاهد المكون ويغيب عن الأكوان. يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. طيب معية حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق كما قلنا من قبل أصبحت في معية الله عز وجل، ورب العباد عز وجل لا يرى، فدخلوا في معية من لا يرى، فلا تراهم إلا عين الله التي تحرس المؤمنين الصادقين. إذن قضية لا تنظر إلى الأكوان وانظر إلى المكون، فإن نظرت إلى الأكوان فقد غاب عنك المكون، وإن نظرت إلى المكون كانت الأكوان معك. كيف؟ في غزوة بدر، يعني الرسول يقول يا ربي إذا هلكت هذه العصابة المؤمنة يعني لن تعبد بعد اليوم في الأرض. تأتيه أمور ثلاثة، الصديق يحرسه ويرفع الحبيب يديه إلى السماء حتى يظهر بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم وتسقط عباءته من على كتفيه ويعيدها إليه أبو بكر، هون عليك نفسك يا رسول الله إن الله منجز لك ما وعد. فلما سمع من صديقه هذا، والإنسان يحتاج مهما كان إلى من يذكر، وقف ليصلي، وأبو بكر يلاحظ وجه النبي في الصلاة فيجده في التشهد يتبسم، فلما انفتل من صلاته قال ما الذي جعلك تتبسم في التشهد يا رسول الله؟ قال مر علي جبريل ومعه 5000 من الملائكة مسومين فألقى علي السلام فتبسمت. هذه أول نظرة إلهية لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. ثم يمسك ببعض من حصى ويقول شاهت الوجوه، لكن المسلمين تربوا على عين الله كما تربى موسى من قبل، يقول له ربه كي لا يعلق بذهن المسلمين شيء آخر وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فلما جاء العامل الثالث من النصر هطلت السماء بالمطر فثبتت الأرض من تحت أقدام المسلمين وأزلقت الأرض من تحت أقدام الكافرين، المطر واحد ولكنها تثبت من يقول لا إله إلا الله وتهز من يقول لا إله. عندئذ هؤلاء شهدوا المكون ولم ينظروا إلى الأكوان فكانت الأكوان معهم. متى تصل القافلة يا محمد؟ عندما عاد من بيت المقدس ويقول وفي الطريق رأيت قافلة وفيها بعير عليه غرارة سوداء. متى تصل؟ العربي يقدر المراحل يقدر المسافات. قال تصل بالغد بإذن الله عند غروب الشمس. ما الذي حدث؟ الناس ينظرون وينتظرون صدقه من كفار ومن مسلمين ليزداد الذين آمنوا إيمانا والآخر يريد ثغرة. عندئذ صاح صائح ها إن قرص الشمس قد غرب. قرص الشمس سقط خلف الجبل. إذن المغرب خلاص وصل وما وصلت القافلة. فيصيح آخر وها إن القافلة قد ظهرت. قال بعض الرواة إن الله أمسك الشمس حتى ظهرت القافلة على الأفق. ألا يا أخت يوشع خبرينا. أخت يوشع سيدنا يوشع كان الشعراء والأدباء يسمون الشمس أخت يوشع لأنه كان يريد أن ينتهي من قتال الكفار. ولما دخل الليل أو أوشك الغروب أن الشمس أن تسقط وتوقف القتال خاف أن يجهز الأعداء أنفسهم مرة أخرى فدعا رب العباد عز وجل أن تظل الشمس في مكانها. فتوقفت الشمس لأن الذي أدارها هو الذي يوقفها. فكن مع المكون وانسى الأكوان تكن الأكوان معك. أحبتي في الله لتكن عقيدتكم قوية وليكن توكلكم على الله عز وجل أن الذي يحزن لدنيا أو يفرح لدنيا لا قيمة له في الحياة. فلتفرح لدين ولتحزن لدين عندئذ ينصرك رب الأكوان عز وجل ويصير الأكوان معك كما صيرها مع السلف الصالح ومع عباد الله. اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين وارزقنا فهما وعلما أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها الإخوة المسلمون الله عز وجل إذا ابتلاك فإنما يريد أن يصافيك ويريد أن يجتبيك ويريد أن يطهرك ويريد أن يقربك فيرزقك بكرامات متعددة أنت لا تدري ما هي. أحيانا تنسى. عندما تأتي إلى ظهر الجمعة أو إلى المسجد أو تفتح المصحف لتقرأ أو يفتح لك بركعتين بالليل اعلم أن الله أكرمك عندئذ بكرامات ثلاث. أولا جعلك ذاكرا له فحقق نسبتك إليه أو نسبته إليك وصرت مذكورا عنده. من ذكرني في نفسه ذكرته في ملأ هو خير منه ومن أتاني مشيا أتيته هرولة ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يعني سعيا أتيته هرولة أو كما قال. إذن المسلم سبحان الله إذا ذكر رب العباد فصار ذاكرا لله فحقق نسبته إليك. ثم ذكرت به فيقال إن عبد الله فلان يصلي إن عبد الله فلان يقرأ القرآن فصرت مذكورا عنده. ثم تعودت الملائكة صوت ذكرك بالليل وبالنهار فإذا مرضت أو سافرت وافتقدتك الملائكة دعت لك بالخير حتى تعود إلى الذكر مرة أخرى. إن الطاعة تثبر طاعة وإن التوكل يرزق الإنسان بعده بقوة يقين ورباطة جأش وتوكل على رب العباد عز وجل. عبد الله المسلم لا تحزن إن رب العباد عز وجل معك في كل وقت وفي كل حين. هل تظن أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثم بعد ذلك ليس في معية أحد؟ إن الإنسان المسلم يستشعر دائما أن رب العباد معه. فإذا فقدت الأمل ويأست من عباد الله الذين على الأرض فاعلم أن رب العباد سبحانه وتعالى معك يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين يسمع دعاءك ويستر عيبك ويغفر ذنبك ويشرح صدرك ويفرج كربك ويسد دينك ويهدي ولدك ويقيم لك زوجتك على الطريق وينصرك على عدوك ويشفي غيظك ويشرح صدرك ويختم لك بالخير ويدخلك بالجنة إن شاء الله. الله رب العالمين. اللهم اجعل لنا اول يومنا هذا صلاحا، واوسطه نجاحا، واخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهليه إلا وقد رددته. اللهم ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وأبناءنا بالزوجات الصالحات. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بمشيئة الله بعد الصلاة، وأعتذر عن الجمعة القادمة إن شاء الله، لأننا من حق إخوان لكم، ونلقاكم إن شاء الله الجمعة بعد القادمة. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أنت مع الأكوان إذا لم تشهد المكون، فإن شهدت المكون كانت الأكوان معك. أنت تجلس لتناول طعام الإفطار أو الغداء أو العشاء، يقدم لك مما يقدم رغيف الخبز. الآكل من الرغيف ثلاثة أنواع من الناس: نوع يريد أن يأكل لأنه جائع، ونوع يريد أن يظهر نعمة الله عليه وأن يحتسب أمره لله في أن يأكل هذا الرغيف ليتقوى بأكله هذا على طاعة الله وأن يكون حلالا. النوع الأرقى إنما هو نوع متدبر وليس متفكرا فحسب. واتفقنا من جمعتين أن هناك فرق كبير بين التفكر والتدبر. الولد يريد أن يصير رجلا فيشجعه إخوانه على التدخين، هذا تفكير. لكن الولد العاقل يتدبر، يقول طب عاقبة التدخين إيه؟ إفساد للصحة، وارتكاب حرام، ويغضب للأب والأم، ويفسد للمجتمع، وتلوث للبيئة. هذا ولد متدبر يتذكر في إيه؟ عواقب الأمور. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والله عز وجل يقول أفلا تدبرون القرآن. يبقى القرآن عايز إيه؟ تدبر، اللي هي عواقب الأشياء. فالذي يتدبر عندما يمسك رغيف الخبز يسرح بخياله قليلا ليذكر نفسه بنعم الله عز وجل عليه. الفلاح يأتي بحبة القمح ويبذرها في الأرض ويرعاها بالري ويرعاها بالسماد ويتركها حتى تنبت، تعمل مجموع جذري ومجموع خضري. مجموع جذري تحت مستوى التربة، ومجموع خضري فوق مستوى الايه؟ التربة. يكبر وبعدين تصير للعود هذا الاخضر سنبلة. السنبلة فيها عشرات من حبات القمح. فيأتي الفلاح في الصيف ويحصد هذا القمح، ويأتي الحراث ليحرثه، والدراس ليدرسه. تيجي مكنة الدراس وكده، والماكينات الحديثة تدخل هذه العيدان بسنابلها من ناحية، تطلع من الناحية الأخرى قمحا يعبى في أكياس، وهذا إلى المطاحن. المطاحن هناك تأخذ تطحن هذا القمح، تصيره دقيقا، يوضع في أكياس، ثم يباع للأفران، يأخذه العجان فيعجن، وبعدين يقف أمام الفرن اللافح لا تستطيع أنت أن تقف أمامه، وبعدين يخبزه، ويأخذ هذا الخبز ويباع لمنافذ التوزيع، وتشتري أنت الرغيف وتجلس هكذا لتأكله. كم كان في خدمة حبة القمح من البداية إلى أن صار رغيفا بين يديك؟ من الذي سخر كل هؤلاء؟ يبقى أنت تشهد هنا الأكوان أم تشهد المكون؟ أدي مثل بسيط يمر عليك كل يوم، ولكن لابد للعبد أن يتدبر، لابد. فأي نعمة تستطيع أنت أن تشكر رب العباد عليها؟ نعمة بسيطة هي. سبحان الله. طيب، فيه ناس يأتي لهم هم والهم يقلق حياته، كل ما زوجته تنظر عليه بالليل تجده فاتح عينيه ومتخوف من اجتماع الغد او بعد الغد او القضية اللي في المحكمة التي رفعها على المؤسسة لفصله التعسفي. هو لا ينام لان الهم لا يجعله ينام. طيب، لو فكر للحظة انه كان من الواجب ان يذكر الله عند الرخاء فلا ينساه رب العباد عند الشدة. واضرب لك مثلا، عندك ولدين، ولد مطيع يجي تتوضأ يمسك لك البشكير والفوطة اللي تتنشف في المنشفة واخذ، ويضع لك النعل جنب رجليك، وبعدين اول ما يستقبلك على باب يقبل يدك ورأسك، وقبل ما ينام يقبل رأسك يقول يا ابويا راضي عني، يا امي راضي عني، ارضوا عني، يروح ينام. اول ما الفجر قبل الاذان يا فلان، الولد يكون جالس بيتوضأ. الولد الاخر اخوه ابوه يقول له شرق، الولد يغرب، يا ولد يمن ييسر، اعمل كذا لا يعمل. طيب، وهذا الولد المتمرد كلما رآك طلب منك انا عايز كذا انا عايز كذا انا عايز كذا، والولد الاخر لا يطلب، انت في داخلك تتمنى ان تعطي من؟ البار المطيع الذي لا يطلب، ام الملح الرخم الثقيل الظل اللي زي اخواله اللي سبحان الله يعني يؤذيك صباح مساء؟ اضحكت انت زي اخواله دي فرحتك، لا اله الا الله، من سابقة الاعمال. المهم، نحن نأتي لاصلاح النفوس وتهدئتها. المهم، فالانسان يتمنى ان يعطي المطيع. طيب، لتفهم كلام الله عز وجل، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين، ولله المثل الأعلى. من شغله ذكري، ها، يعني واحد مشتغل بخدمة أبيه، لما يجي يقول يا أبوي أنا عايز أتزوج، ويا ريت يا ولدي، يا ريت أنا أعمل استبدال معاش وأبيع قطعة الأرض اللي ورثتها عن أبوي، ليه؟ عايز أسعده، لأن الولد أسعدني ببره، لكن الولد المتعب الثاني مشكلة، ولله المثل الأعلى. رب العباد رغم ذلك يحن حتى يشمل حنانه الإلهي الكافر والمجرم. لو دخل ولد على أبيه يوما وقال له بصراحة أنت لا أبويا ولا أعرفك، ماذا تقول له؟ ها، افتح الباب وإيه؟ طب يعني ابحث لك عن، خلاص، طالما تنكر أبوتي وتنكر رعايتي وتنكر خيري، ماذا تصنع لغيري وأنت محفوف بخيري؟ أنت سوف تطرده. طيب، كم مليار من الستة يقولون لله لست إلها ولست ربا؟ كم مليار؟ كثير. عملوا إحصائية وجدوا 6 مليارات في 3 يعتقدون أن له رب، و3 لا يعتقدون أن لهم رب، و3 اللي لهم رب يشككون في الربوبية ما بين زوجة وولد وشركاء. هل أمر الله جبريل أن يطرد هؤلاء من كونه أم أبقاهم؟ أبقاهم. السنة الماضية في فبراير الماضي رفع عضو من الكونغرس قضية على من؟ على الرب. ليه؟ ان الرب يمارس اعمال ارهابية ضد ابناء دائرته من اعاصير وبراكين ويعني حرائق في الغابات. فقالوا له ولما رفعت القضية على الرب في ولاية غير الولاية التي أنت فيها؟ قال لأن المدعو عليه موجود في كل مكان. لما الهبل والخبل والخيبة وغياب العقل والدين والقلب والفكر والإنسانية تغيب عن الإنسان، الحيوان أفضل. أما فسرنا قول الله عز وجل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وقلنا إن الصاحب يصاحب من هو أفضل، فسمي الصحابة صحابة لأنهم صاحبوا من؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن من الأفضل، الصحابة أم رسول الله؟ عظيم. فرب العباد لم يقل ألم تر كيف فعل ربك بملاك الفيل، لا، بمروض الفيل، لا، بالآتين بالفيل، لا، إنما قال إيه؟ بأصحاب الفيل. من أفضل من من؟ الفيل أم أصحابه؟ لماذا؟ لأن أصحاب الفيل أرادوا هدم الكعبة والفيل ها أبى أن. من الأفضل؟ سبحان الله العظيم. إذن الإنسان المسلم سبحان الله وهو يرى المكون ويرى يد المكون ولا يشغل نفسه بالأكوان، حالته تستقر. فلما يجيله الهم بالليل ولا يستطيع أن ينام، أمله في الحياة إيه؟ في هذه اللحظة أن ينام ولو للحظات، أن تغفل عيناه ولو للحظات. ولذلك قال ربنا ممتنا على الصحابة أرسل عليكم إيه؟ أمانة النعاس. يبقى النعاس ده عبارة عن إيه؟ أمنة. وفيه ناس لا تنام إلا بمهدئ، ولا تستيقظ إلا بمنبه، ولا تأكل إلا بدواء، وفي وسط الأكل دواء وبعد الأكل دواء، وأنت بفضل الله عز وجل تأكل وتحمد الله عز وجل وترى يد المكون لا ترى فعل الأكوان. متوحد الرحيم الرحمن لا إله إلا الله. الصالحون في كتاب الله، عرضنا طائفة سريعة، فتجد أن يعني لما سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم، قال طيب أنت تقول رحت المسجد الأقصى ودخلت وصليت بالأنبياء، طب صفه لنا بسيطة صح ولا لا؟ انت مش دخلت وصليت فيه، صفه لنا. الرسول لم يذهب صلى الله عليه وسلم لا من قبل الى المسجد الاقصى، ولم يروا الا لحظات بالليل. انت لو دخلتك مسجد كهذا الساعة الواحدة ليلا والمصابيح مطفأة وبعد ما خرجت صف للمسجد، لن تصف. فقال عليه الصلاة والسلام فكربني ذلك. كربني يعني ايه؟ أصابني بكرب، يعني كيف يصفه؟ وإذا بجبريل يحمل المسجد الأقصى على كفه عند باب أبي عقيل، وأنا أصفه فتحة فتحة وبابا بابا وسارية سارية. أبو جهل نفسه كل ما يصف يقول صدقت يا محمد، صدقت يا محمد، صدقت يا محمد. يبقى إذن العبد لما تغلق عليه أبواب الدنيا، هل باب الله أغلق؟ أقول لك شيء، قبل الإسراء حدث للرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة مواقف صعبة. مات خديجة، بعد ثلاثة أيام مات أبو طالب ثم عام الحزن، ودول كانوا المدافعين. الإنسان لما يكون له زوجة في البيت يعني تشرح صدره وتحن عليه وتمتص غضبه وتتحمل، والله سبحان الله يتمنى كما كان جدي وجدك، كان أمله في العمل أنه إيه؟ يرجع سريعا ليجلس مع من؟ مع زوجته، حفيده الله يكرمه. لما يخرج من البيت الحمد لله الذي أخرجنا من القرية من حفيده. أنت ما تعرف حفيده، أنت مالك أنت بحفيده؟ حفيده في دولة أخرى. المهم، فهذا الفرق أن الزوجة لما تكون صالحة تستوعب الرجل نعمة من النعم. هذه خديجة، أبو طالب لا يستطيع أحد أن يقترب من الحبيب، وأبو طالب عمه وكبير قريش. فهذا هو الأمر الإيه؟ الأمر الثاني. الأمر الثالث المؤلم، ذهب إلى الطائف وبعدين رفضوا أن يدخلوا في الدين، وعلى غير العادة العرب أخرجوا صبيانهم وسفهاءهم فقذفوه بالحجارة صلى الله عليه وسلم، حتى أن كان الصبيان والغلمان والعياذ بالله إذا رفع قدما وهو يسير يعني يصوبوا الحجر على القدم الثابتة حتى سالت أقدامه على أرض الطائف صلى الله عليه وسلم. فلما ارتكن عند البستان ابن شيبة بني ربيعة دعا دعاء الفرج، وانت في حاجة الى دعاء الفرج، انت في كرب ولا مش في كرب؟ في كرب. من منا لا يعاني كربا؟ كل واحد بس ايه الكرب مفصل عليه. ولو كان الكرب شيئا ماديا وعلى باب المسجد وضعناه في سلة وقلنا لكل خارج اختر اقل واصغر واهون مصيبة وكرب، ما اختار الا كربه، لانه هو يظن ان كربه يسد العالم كله، ابدا. المهم تبدأ الانفراجة، ادي الكربة، خديجة تموت، ابو طالب يموت، اهل الطائف يكذبون، ادي ثلاث ايه محن في امامها، منح ثلاثة، مادام في محنة يبقى تتولد من المحنة ايه منحة، لازم مادام عندك محنة لازم تكون حامل في ايه في منحة، لابد، مفيش محنة في العالم لك الا وفي بطنها منحة، بس انتظر ولادتها، تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين تعرفوا الثلاثة ولا ان شاء الله الجمعة بعد القادمة باذن الله؟ عارف الثلاثة. اول شيء جلس، جاءه ملك الجبال، ان شئت ان اطبق عليهم الجبلين لفعلت، قال يا ملك الجبال لا تفعل، ذرهم عسى ان يخرج الله من اصطاب من يوحد الله، اللهم اغفر لقوم فانهم لا يعلمون، قال لو صدق من سماك الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني اصحاب البستان لما وجدوا الرجل الغريب جاي من مكة ويؤذى، فارسلوا مع عداس هذا الخادم طبق من العنب فاضع بين يديه، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم بسم الله. عداس تعجب، قال بسم الله في بلد لا اسمع هذا اللفظ، اللفظ ده عجيب، في بسم اللات، باسم العزة، باسم مناة، باسم إساف، باسم نائلة، باسم هبل، باسم خيبة، وهكذا، سبحان الله، فكله خير سبحان الله. فقال الله رب العالمين، ما اسمك؟ قال اسمي عداس. من أين يا عداس؟ قال أنا من نينوى. من نينوى بلد عبد الله أخي يونس. الله، وانت ايه اللي عرفك يونس؟ قال هذا أخي وأنا رسول الله، فأكب عداس على أقدام النبي ينظفها ويقبل ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. عاد بالضبط زي ما يكون أنت في بلد عجيب، بلد غريب، وماشي لا سمع الأذان ولا حد يتكلم عربي ولا غيره، بعدين تجد واحد يقول لك السلام عليكم، يا الله تعتبره ده إيه؟ عمر بن الخطاب، ويمكن يطلع نصاب، لكن المهم يتكلم عربي وخلاص. أخ عربي من بلد عربي كان أولاده تركوه في ألمانيا للعلاج، قالوا نروح البلاد الأول ونرجع لك تاني. رجل عيني قاعد لا سمع الأذان في المستشفى ولا يقف يصلي لوحده، فلقي راجل دخل عليه قال له سلام عليك يا عمي، قال له يا الحمد لله رب. أخيرا واحد عرب، تعال يا ولد الله يرضى عليك صلي معي الظهر، أديلي أربعة أشهر ما صلي الجماعة. قال له يا عمي أنا مسيحي، قال له يا ابني ما يهمش أنت، أنا برضو من البلد الفلاني، اقف اقف صلي صلي سبحان الله. مسيحي راجل مسيحي مسيحي سبحان الله. وحدة الأديان، ففي ناس بالفطرة بالفطرة. المهم آدي المنحة الثانية، المنحة الأولى ملك الجبال، المنحة الثانية عداس، وهو راجع ينزل رب العباد عليه سورة الرحمن فيرتلها، يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيسمع من يقول ولا بأي من آلائك نكذب يا ربنا فلك الحمد. سبحان الله، من لما يصل إلى مكة يعلم أن الذي كان يردد معه إنما هم الجن، إن كان الإنس قد كذبوك فإن الجن قد آمن بك، وإن كنت مكذبا في الأرض فملك الجبال نزل كي ينقذك وأنت الذي رفضت، وإن كان هؤلاء يكذبونك عداس هذا وردة تخرج في هذه القمامة الإنسانية، ولكن هذه وردة لها رائحة جميلة. ثم بعد ذلك بعد يومين يطرق بابه، هو عند أم هانئ بنت أبي طالب بنت عمه زوجته، من خرج؟ وجد جبريل. جبريل، مرحبا جبريل أخي جبريل. قال الله يستضيفك الليلة. والله انتوا نايمين اليوم يا اخي، ده انا قلت لك ان فلان رئيس القسم عايزك الساعة 3 بالليل ما هتنام من الفرح، تقعد تكوي في البتاع وتظبط في الموضوع وتجهز المهم علينا. وركب البراق وذهب وعاد. سبحان الله، كأن رب العباد يقول إن كذبك أهل الأرض فصدقك أهل السماء. وبعدين عرض عليه كل الشرير ده، من السلام على النبي الصالح والأخ الصالح، من يا جبريل؟ يقول له هذا أخوك فلان، أخوك عيسى، هذا أخوك موسى، إلا سيدنا إبراهيم في السماء السادسة. السلام على النبي الصالح والولد الصالح. الله، من هذا؟ قال إبراهيم. فيقول صلى الله عليه وسلم فوجدته أشبه بصاحبكم. يعني إيه؟ يعني كأنه رأى نفسه صلى الله عليه وسلم، فوجد أشبه بصاحبكم صلى الله عليه وسلم، وتنقل في السماوات ورأى الملأ الأعلى ودخل في سدرة المنتهى. فالمنحة تكمن دائما في بطن المحنة، فثق تماما أن محنتك إلى حل إذا رأيت المكون ونسيت الأكوان. الأكوان مجرد اتخاذ أسباب، لكن دعك من هذه، ولكن كن مع المكون سبحانه وتعالى. فالله عز وجل نسأله أن يفرج كروبنا وكروب المسلمين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم فك كربنا، أحسن خلاصنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به الجنة، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نلقاكم على شاشة القناة الشارقة العاشرة إن شاء الله، ولا تنسونا من صالح الدعاء. ونستدعوكم من الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.